بعض النساء إذا جاءتها العذر أو جاءها العذر في رمضان أفطرت ولم تقم بالقضاء، وعند نصحها تقول بأنها تستحي أن تصوم في غير رمضان، فما نصيحتكم لهن؟ الجواب: حصول الحيض أول مرة عند المرأة دليل على البلوغ، فتكون بهذا مكلفة، بمعنى أن الصيام واجب عليها. وعلى هذا الأساس إذا أفطرت مدة الحيض، لأنها لو صامت مدة الحيض لما صح الصيام، فإذا انتهى رمضان فإنها تصوم بعدد الأيام التي أفطرتها، وإذا أخرت القضاء حتى أدركها رمضان الثاني وكان هذا التأخير لغير عذر شرعي، فإنها تقضي أيضا بعد الانتهاء من رمضان الثاني، تقضي الأيام التي تركتها من رمضان الأول، وتطعم عن كل يوم مسكين، ومقدار الإطعام 1.5 كيلو من البر عن كل يوم. وإذا كانت تستحي من القضاء ففي إمكانها أن ترتب لنفسها صيام الاثنين والخميس، أو تصوم من كل شهر 3 أيام، لأن فترة قضاء الأيام بين رمضان الذي أفطرت هذه الأيام منه ورمضان القادم، هذه الفترة كلها فترة قضاء. فإذا صامت في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، في مثلا في شوال إلى آخره، إذا صامت في هذه الأيام أو صامت بعد ذلك في جمادى الأول، جمادى الثاني، رجب، شعبان، فالمقصود أنها إذا صامت الاثنين والخميس أو صامت 3 أيام من كل شهر بنية القضاء فإن هذا يكفيها، وبالله التوفيق.